والدهر منذ آدم إلى أن تقوم الساعة أحداثه واحدة لا تتغير. يقول العربي الأول: الدهر آخره شبه بأوله، ناس كناس وأيام كأيام. فلما كانت الأحداث لا تختلف، حدث نبينا صلى الله عليه وسلم عن أخبار السابقين وأنباء الغابرين حتى تتعظ أمته وتعرف الطريق الموصل إلى الله، فكان هذا بعض خبره وحديثه عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه. رجل غلب عليه الغضب، غلب عليه القدرة على سفك الدماء، يقدر عليه أنه لسطوته لجبروته يستطيع أن يقتل 99 نفسا، هو لم يقتلهم في يوم واحد ولم يقتلهم بضربة واحدة، هذا يتعذر في الزمن الأول، لكنه كان مولعا بالقتل قادرا عليه ذا بطش شديد، فخلال سنين عديدة يقتل ولا يبالي. ثم بعد قتله 99 نفسا يقذف الله عز وجل في قلبه حب التوبة، حب الرجوع إليه، فيسأل عن أعلم أهل الأرض. الناس جبلوا على أنهم إذا احتاجوا إلى أمر دين يسألون عن الأعلم، لكن الذين سألهم لم يدلوه على عالم بل دلوه على راهب، والراهب يغلب عليه العبادة، يغلب عليه الانقطاع عن الناس، يغلب عليه الخشية والخوف. الله يقول: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء وجه الله فما رعوها حق رعايتها. فلما قال للراهب ما قال وأخبره بخبره وقصته، فالراهب استعظم الأمر، كيف يقدر، كيف يعقل أن أحدا يتجرع على 99 نفسا فيقتلها؟ فأجابه الراهب من خلال شخصه لا من خلال علمه، فقال له: لا، ليست لك توبة. صدم الرجل، ويظهر أن حاله لم يتبدل بعد، وأن ذلك العنفوان والغضب ما زال متمكنا منه، فقتل الراهب، فأضحى بذلك قد قتل 99 نفسا. لأمر ما لا نعلمه نحن قذف الله عز وجل في قلبه مرة أخرى أنه يريد التوبة، فيسأل عن أعلم أهل الأرض، فيدل في هذه المرة على عالم، فيأتي إلى العالم فيقول له: هل من توبة؟ ويخبره أنه قتل 100 نفس. لكنه لما لقي عالم، العالم لا يجيب من خلال بيئته ولا من خلال حاله ولا من خلال ورعه، وإنما يجيب من خلال علمه، فقد يفتيك العالم بشيء أنه مباح وهو لا يصنعه وهو لا يقربه، لكنه لا يستطيع أن يقول لك إنه حرام، لأن العالم ليس بيده أن يحلل ما حرم الله أو أن يحرم ما أحل الله، إنما يجيبك عن طريق العلم. فهذا الراهب لم يكن يتصور الأول أن أحدا يقتل، فأجاب بما هو عليه بشخصيته، وأما العالم فأجاب بما يمليه عليه الحق والعلم. قال: ومن يحول بينك وبين التوبة.